أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

يا أيها تحت عبدين من العباد وقيل ادخل النار مع الداخلين. وقد خاب من دساها. فكذبوه فعقروه